ولكن لم تكن القلوب عامرة بنور الله. ولذلك فإن النفس تسير مرارة، وإن الكبد تخفت فجاً وحسناً وألماً وكمدا عندما يقول موسى إن معي ربي سيهديني، كأن الله ربه وحده وليس ربا لهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يعرفون الله ما قالوا لموسى إنا لمدركون. وكانوا يعرفون الله وقالوا لموسى كما قال اصحاب محمد لو خط هذا البحر لخذناه معك لا يتخلف منا رجل واحد. ولكن لا، تبرأوا وترصدوا، تقدم موسى المعية على الربوبية وقال ان معي ربي، لانهم قوم لا يؤمنون بالمعنويات انما يؤمنون بالحسيات. فقدم المعية لانها فيها مبادرة لضعف الامان في القلوب، ولم يقل ان معي الله لانهم لا يؤمنون بالقيم العليا انما يؤمنون بالماديات. ولفظ الرب فيه معنى التربية، والتربية انما هي النعم المادية. ولذلك عندما يخاطب القرآن بني اسرائيل يقول لهم واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وعندما يخاطب امة الحبيب محمد يقول للامة فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون، اذكروني. اما مع بني اسرائيل فيقول اذكروا نعمتي. لا يؤمنون الا بالماديات. جرحوا نبي الله موسى، جرحوه وحيروه واتهموه بتهم باطله لا اساس لها من الصحه. واليكم ما يلي، ان الرسول لم يقل لابي بكر كلا ان الله معنا، لم يقل كلا، لان لفظ كلا عباره عن ردع وزجر ونهر وتانيث. ولفظ كلا لم يرد في صور القران من اول سوره الفاتحه الى سوره مريم، وذكر من سورة مريم الى اخر القرآن 33 مرة. ولفظ كلا ورد في القرآن الكريم على 3 معان. المعنى الاول حرق ردع وزجر كما في هذه الآلة، كلا ان معي ربي سيهدين. وجاءت كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى كلا والقمر، اي نعم والقمر. وجاءت بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، اي حقا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. فماذا حدث؟ الموقف محتدم، البحر امام موسى وفرعون وراء موسى واصحاب موسى تمثلوا من موسى. فماذا فعل موسى؟ اذا برب العالمين يصدر الاوامر العليا بالكاف والنون، أنفرد بعصاك البحر في الفرق. الله الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وما خلق العصا بالبحر. لم يكن له انصب الكبار ولم يكن له سأزودك بسلاح المهندسين ولم يكن له سأنزل لك قوارب النجاة او سأحرك لك الاسطول الثالث او السابع. انما قال له انا في غنى عن هذا كله عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريدك كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. لا يقوم الا ما اريد. عبدي خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهم افيعيني رغيفا اسوقه اليك كل حين. عبدي لك علي رزق ولي عليك فريضة فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. يا كريم ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك لم اخالفك في رزقك. ولذلك كان رجل على ايام موسى عليه السلام يعبد صنما فكان اذا جاء الى صنمه نادى عليه وقال يا صنم ارزقني يا صنم اعطني يا صنم اشتري. وذات يوم اعطى لسانه لما اراد ان يقول يا صنم قال يا صمد فرد عليه الله قائلا لبيك يا عبدي. يقول الثعلبان برأسه لقد دل من دالت